السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قبل ما نبدأ قصة حب النهاردة والقصة الجميلة اللي كانت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الملائكة، عايز أشكركم لأني بعيش أجمل أيام حياتي وأنتوا السبب. بشوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتحقق فينا عن طريق رسائل احباب النبي اللي كل يوم بتتبعت كتير، سواء على الاس ام اس او على mustafahusni.com، ونحن نتمنى انها تزيد اكتر، مش بس في رمضان. يبقى دايما احباب النبي حوالين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بافعالهم وبقلوبهم المحبه، وكتير رسائل تتبعت عن ناس عايزه تغير اشياء اتعودت عليها من سنين، لكن لما عرفت ان النبي مش بيحب الحاجات دي، وعرفت كويس ان من يطع الرسول فقد اطاع الله، واللي يمشي ورا سيدنا محمد يوصل لربه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده انه الاقرب واحد لربنا واحب واحد لربنا. وربنا علمنا ان لو انتم عايزين حبي خليكم وراه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وان تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وربنا علمنا كده وطلب مننا كده، وقال حبيبك يا حبيبي او حبيبك يا رسول الله هم حبيبي صلى الله عليه وسلم. ويلا النهاردة نتكلم يا جماعة على علاقة مختلفة، علاقة خفية، خفية في حياتنا ولازم تظهر. قصة حب جميلة غيرنا بيعيشها معانا، وقال الاول ان احنا كمان الحب اللي ربنا خلقه جوانا تجاه تلك المخلوقات اللي بتحبنا قوي يظهر، الا وهو او الا وهي الملائكة. قصة الحب اللي كانت بين النبي وبين الملائكة اللي لازم تظهر في حياتنا زي ما كانت ظاهرة جدا في حياة سيدنا محمد. وما تستغربش لما تلاقي ان الملائكة هو المخلوق الاول في عالم الغيب اللي ربنا طلب مننا وفرض علينا نؤمن به. فكين لما سيدنا جبريل عليه السلام نزل على سيدنا محمد وقال له ما الايمان، خد بالك الاسئلة دي اسئلة تاريخية، اسئلة عظيمة في الاسلام، اهم اسئلة في الاسلام. ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ النبي قال له الاسلام الاركان الخمسة، الشهادة والصلاة والصوم والحج والصيام والزكاة، وبعدين قال له أركان الإيمان. أركان الإيمان الحاجة اللي جوه قلبنا تجاه ربنا عز وجل. فقال له أن تؤمن بالله، ربنا خالق مش مخلوق، أن تؤمن بالله. وبعدين بدأ النبي يتكلم على سائر أركان الإيمان. أول حاجة بعد ربنا قال له أن تؤمن بالله وملائكته، وجي بعد كده الكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاحنا لازم نفتح صفحة وملف في حياتنا كتير احنا مش عايشين متعايشين معاه، عايشين ناسينه، الا وهو ركن الايمان الاول بعد رب العالمين، وهم الملائكة. مخلوقات اتخلقت قبلنا الله اعلم بكام سنة، ومخلوقات اعمارها طويلة عايشة لغاية يوم القيامة وبعد يوم القيامة كمان. ربنا بيحبهم جدا ورفع شأنهم جدا. الأول كما قال صلى الله عليه وسلم هم مخلوقين من نور، والبني آدم مخلوق مما وصف لنا من التراب، والشيطان أو الجن مخلوقين من نار، والملائكة مخلوقين من نور كما قال صلى الله عليه وسلم. ربنا كلمهم، ومش أي حد ربنا يتكلم معاه، لدرجة أن سيدنا موسى لما ربنا كلمه سمي كريم الله أو كريم الرحمن، مرتبة عالية ربنا اداها لسيدنا موسى عليه السلام. أما الملائكة فربنا بيكلمهم، بل بيعرض عليهم أفعاله اللي هيعملها، وكلكم فاكرين إني جاعل في الأرض خليفة، ودي كلمة قالت للملائكة قبل ما ربنا يخلقنا سبحانه وتعالى، بتجمع بيننا وبينهم روابط كتير. ويمكن الروابط اللي بتجمع بيننا وبين الملائكة محتاجين نختم بيها الحلقة، علشان بعد ما نتكلم عن قصة الحب الجميلة اللي كانت في قلب النبي تجاه المخلوقات كلها ومنها الملائكة، محتاجين نعرف دورنا احنا في نهاية الحلقة مع الملائكة. خليني اقول لكم اولا ان كل مخلوق ربنا خلقه كان جواه رسالة حب للنبي عليه الصلاة والسلام. كل مخلوق ربنا عز وجل خلقه حوالين النبي كان فيه كلمة بحبك مبعوثة من رب العالمين عن طريق المخلوقات دي. وربنا عز وجل عنده جنود كتير ومخلوقات كتير يقدر ينصر بيهم النبي، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى اختار لنصرة النبي جنود يكونوا حواليه في دعوته، اختار أشرف المخلوقات، بل اختار أقرب المخلوقات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن كل شوية دلوقتي هبدأ أقرب من قانون الحلقة اللي لسه ما قلتوش هقوله بعد شوية، لكنه اختار أقرب المخلوقات صفاتا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في أشياء مشتركة كتير بينه وبين النبي. أول حاجة أن حبيبهم واحد ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة أنت عارف العلماء بيقولوا أن الإنسان في روحانية وفي ده مش النبي أصلا، ده النبي عليه السلام، الإنسان بقى غير النبي عليه السلام، في روحانية وفي حيوانية. الروحانية أقرب إلى الملائكة اللي هي قرب من ربنا وروحانياته، أما الحيوانية المرتبطة بالشهوات اللي جوه البني آدم. فلو الإنسان كان ماشي مع شهواته بس قالك يبقى قريب للحيوان، ولو كان الإنسان منضبط شهواته في الأشياء الحلال وقريب من ربنا عنده روحانيات يبقى قريب من الملائكة. متخيل بقى نتكلم عن النبي، متخيل روحانيات النبي كانت عالية ازاي، وقد ايه النور اللي كان في قلب النبي زي ما الملائكة كانت مخلوقة من نور، فهو كان قريب بنورانيته صلى الله عليه وآله وسلم. في حاجة مشتركة بينهم كمان بعد القرب من بعض في النور اللي في قلب النبي والنور اللي اتخلقت منه الملائكة، وان حبيبهم واحد سبحانه وتعالى، العصمة. سيدنا محمد معصوم والملائكة برضه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. العمل والتسبيح بلا فتور من غير ملل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند الملائكة، والملائكة منهم الأنبياء أو أنا آسف منهم الرسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والنبي سيد الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم. شيء مشترك كمان بين الملائكة وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حب الخير للمؤمنين، حب الخير لحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة يستغفرون للذين آمنوا كما في القرآن من حبهم فينا وحب ربنا فينا، فبيستغفرون لو غلطنا. وكذلك رب العالمين قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ففي عظماء بيستغفرون. طبعا أول عظيم في الكون بعد رب العالمين الخالق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة كمان بيستغفرون للذين آمنوا. وشيء بقى مشترك كبير بين النبي وبين الملائكة أنهم جنود الله لإقامة أمر الله، أمر الله عز وجل في الكون. الملائكة ربنا أمرهم إن هم يقيموا أمره وينفذوا أوامره، وكذلك سيدنا محمد هو سيد العالمين في تنفيذ كلام ربنا عز وجل. كل التقارب ده اللي بين الملائكة وبين النبي عملت علاقة حب كبيرة جدا، وتعلق الملائكة بالنبي، وتعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملائكة، ودايما كانوا حواليه. ويمكن قانون الحلقة يا جماعة كده، قانون الحلقة هو أحد قوانين الحب اللي أهل التربية وعلماء السلوك إلى الله وعلماء القلوب علموه لنا عشان تقرب من ربنا وتقرب من أي حاجة. قالك إن التخلق هو سر التعلق. لو أنت عايز يبقى فيه تعلق بينك وبين أي حد اتخلق بأخلاقه أو قرب من صفاته. عشان كده قالك لو عايز تحب ربنا جدا تصرف في الكون بصفات الله، خليك كريم ورحيم وودود. لما يكون فيك الصفات دي هتتعلق بربنا جدا وتبقى بتقيم أمره في الكون، فيحبك وتحبه ويحصل تعلق بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. تحب ربك من قلبك، وكذلك النبي مع الملائكة، وكذلك احنا كمان مع الملائكة. هنتكلم على صفة في اخر الحلقة عايزين نتخلق بها عشان نتعلق جدا بالملائكة. فكان التقارب اللي بين سيدنا محمد وبين الملائكة كان عامل تعلق شديد بينهم، لدرجة ان في اللحظات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحتاج فيها للنصرة ويلجأ لرب العالمين، وبالذات في اول حرب كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار، غزوة بدر اليوم الفرقان، غزوة بدر الكبرى، أول مرة نحارب 313 عددنا والكفار 1000، أول مرة تحصل مواجهة كبيرة، وربنا يدعي والنبي عليه الصلاة والسلام يدعي ربنا، ويبكي النبي ويسقط رداء النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو بكر الصديق بيطبطب على النبي ويرجع له العباية بتاعته ويقول له يا رسول الله بعد مناشدتك ربك، يعني واحدة واحدة يا رسول الله، إن الله منجزك كما وعدك، ربنا هيساعدك زي ما قال لك إنه هيمدك وهيساعدك. والنبي بيعيط، وفجأة يتغير ملامح وش النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، وبعدين يقول أبشر يا أبا بكر، وبعدين يقول النبي كلام كل حب. احنا ساعات بنفكر أو بنعرف القصص دي من باب النصرة، لكن كلها رسائل حب عن طريق الملائكة للنبي. أبشر يا جبريل، هذا أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يربط على رأسه عصابة خضراء. خد بالك سيدنا جبريل مش بس نازل، مع ان سيدنا جبريل عليه السلام بطرف جناحه ويشيل الكرة الارضية كلها، ده نازل متحمس لنصرة حبيب، مش نازل اي نازلة المرة دي. كل مرة كان ربنا بيقول لسيدنا جبريل انزل لسيدنا محمد قل له القرآن وعلمه حاجات انا عايزه يتعلمها، المرة دي النبي محتاج. سيدنا جبريل نازل نازلة الملهوف راكب حصانه ومعاه آلاف من الملائكة نازلة من السماوات، نازل رابط العصابة الخضراء على رأسه كأنه كده مجهز نفسه لنصرة حبيبه. لأن سيدنا جبريل أخد كلمة من ربنا قبل ما ينزل، كلمة كلها حب، كلمة عرفها النبي بالوحي، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يا جبريل انزل أنت والملائكة، والأهم من نزولكم أنا معاكم، نازلين لحبيبي أنا معاكم، تنصروا حبيبي نصرتي معاكم. وأنا مش قادر يغيب عن ذهني دلوقتي إلا مشهد واحد بس، ولله المثل الأعلى، مشهد ملك من ملوك البلاد طلب منه واحد من الرعية طلب، فيبعت معه وزيره ويقول له أنا معاكم بالتليفون، روحوا المصلحة دي خلصوا، خلص حاجة الرجل الطيب ده، هتروحوا هناك هتلاقوني مجهز لكم كل حاجة وانا معاكم على التليفون مش هسيبكم. يروحوا هناك يلاقوا الدنيا جاهزة، وده اللي حصل، ولله المثل الأعلى، نزل جبريل أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هتنزلوا هتلاقوا الكفار، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أصلا هتنزلوا تلاقوني يا ملائكة مجهز الأرض لحبيبي عشان تبقى الحرب بردا وسلاما على قلب حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا جمال حب ربنا للنبي عن طريق الملائكة، ويا جمال سيدنا جبريل هو نازل، مش نازل يعمل مهمة رسمية وخلاص، ده نازل لحبيب ربنا وحبيبه، واللي كانوا دايما بيصطحبوا بعض في مواقف كتير قوي من أول عمر النبي وهو صغير في السن، كبير مقام صلى الله عليه وسلم لغاية إلى ما لا نهاية صحبة جبريل النبي. ولما تخلص الحرب يحصل موقفين كلهم حب، احنا مش نازلينكم مهمة رسمية، احنا نازلين ننصر حبيب ربنا عز وجل. النبي بيصلي بعد الغزوة فيبتسم، فالصحابة يقولوا بتضحك ليه؟ فقال مر علي ميكائيل وانا اصلي على ثناياه النقع او على اجنحته الغبار. ماشي ميكائيل وجناحه عليه مطرب من اثر الحرب، فاذا به ميكائيل يبتسم لسيدنا محمد وهو بيصلي، فيبتسم النبي جوه الصلاة لميكائيل اللي بيقول له انا ماشي، وكانوا يقولوا مش عايز مني حاجة، ويتسم له ان احنا خلصنا المهمة بحب، فيضحك النبي. مش بس كده، وبعدها ينزل سيدنا جبريل على النبي، او مش ينزل هو اصلا موجود قبل ما يطلع، كما يروى في السيرة اذا بسيدنا جبريل يعدي على النبي يقول يا محمد ان الله بعثني وقال لي لا ترجع حتى تسأل محمد هل رضيت. رضي، حلو الشغل ده، تمام اروح نطلع لربنا. قال رضيت، فيصعد سيدنا جبريل عليه السلام بعد ما يطمن ان النبي رضي وفي وسط الحرب يظهر علاقة الملائكة ونصرتهم للمؤمنين. ممكن يكون في بلاد كتير على فكرة ما فيهاش حرب دلوقتي، فالملائكة بينصرونا بطرق تانية غير نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه في الحرب. مرة اتنين من قبيلة غفار كانوا كفار، الظهر بعد الاسلام واحد منهم بيحكي بيقول انا كنت كما في الدلائل البيهقي، انا كنت انا واحد صاحبي قاعدين فوق الجبل في غزوة بدر، فاذا بنا سحابة تقرب مننا، فبصينا في السحابة القريبة، السحابة قريبة دي سحاب بعيد، فاذا نسمع صهيل الخيل ونسمع صوت حد بيقول اقدم حيزوم. ايه الاسم حيزوم الغريب ده؟ اقدم حيزوم. اما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات، يعني زي كده ايه اتخض مات. اما انا فكدت ان اهلك حتى تمسكت. حيزوم ده ايه بقى؟ واضح ان حيزوم ده فرس من فرسان احد الملائكة، لان النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي في صحيح مسلم ان برضو واحد من الصحابة دي حكى له قال له انا بجري ورا واحد من المشركين فسمعت سحابة حد بيقول فيها اقدم حيزوم، وفجأة المشرك اللي بيجري قدامي وقع اكنه مضروب في وشه بالكربات بالصوت كده. فالنبي قال له نعم هذا ملك من مدد السماء الثالثة. شوف شوف النبي اللي عارف ملايين الملائكة، ربنا عز وجل عنده في الملأ الاعلى مليارات، الله اعلم كم ملك، ده النبي عارف اساميهم وساكنين فين كمان. النبي عنده علاقة حب مع كل حاجة، خدنا قبل كده مع بعض في حياتنا كده الحجر والشجر والبشر واصحابه وادي الملائكة، وهنخش بكرة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام والحب الرهيب اللي كان في بيت النبي اللي مصدره قلب النبي، واحنا كمان امته والكفار وكله. النبي طاقة الحب اللي جواه مغرقة العالمين، والنبي عارف اسم الملك واسم السماء هو ساكن فين في انهي سماء صلى الله عليه واله وسلم. وتخلص غزوة بدر ويطلع الملائكة من غير تعب ولا ملل من نصرة حبيبهم عليه الصلاة والسلام. ومش هنسى ابدا، مش هنسى يوم الطائف، يوم سيدنا محمد راح يكلمهم فضربوه بالطوب، فاذا بالنبي رجليه بتنزل دم عليه الصلاة والسلام، ويقعد ويجيلي جبريل يقول له ملك الجبال. وملك الجبال انا دايما كنت بعض اتساءل اشمعنى المرة دي اطبق عليهم الاخشبين، يعني ليه الملك ما زعقش فيه وقال له لو يحب زعق فيهم صيحة موتهم زي ما حصل قبل كده في اقوام سابقين، خلي الارض تفتح وتبلعهم. قال لك ايوه ما هم ضربوا النبي بالطوب صلى الله عليه وسلم، والملك اللي جه للنبي ملك الطوب كله، ملك الجبال، ملك الحجارة كلها اللي في الكون، فقال له يا رسول الله ان شئت زي ما ضربوك بالطوب انا كل واحد بقى وطوبته، كل واحد وحجر بتاعه وامكانياته، انا كمان اطبق عليهم الاخشبين، يضربوك بحجر اضربهم بحجر الكون كله. يعني مش ملائكه نازله تعمل وظيفه لحبيب ربنا حد زعله فاحنا هننتقم، لا، بيحب النبي وبيستاذن بعد اذنك بس انت لو تديني الاذن، وكانهم عارفين ان قلب النبي كله رحمه، وطلع فعلا عليه السلام يعني فوق توقعات الملائكه اصلا، وهو بيقول لهم لا عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله. هم نازلين بحب للي زعلوا قلب النبي، محدش يزعل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ومش نازل الملك بحاجه بس، ده نازل بدمار عشان بس طوبه صغيره تيجي في رجل النبي صلى الله عليه وسلم، اطربق عليهم كل ممتلكاتي او كل قدراتي، اطبق عليهم الاخشبين. وكان يفرحوا الملائكه قوي قوي لما يسمعوا خبر فوق حلو في السماء، يتسابقوا علشان ينزلوا للنبي يقولوا له الاخبار دي. هما على فكره من حبهم في النبي درجه ان سيدنا محمد كان صحيح مسلم سيدنا حذيفه بيقول مره كنت قاعد مع النبي ففجاه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر يا رسول الله ايه اللي حصل؟ قال له لقد استاذن الله دلوقتي، استاذن الله ملك لم ينزل الى الارض قبل اليوم. ممكن يا رب انزل؟ عمره ما نزل قبل كده، عمره ما شاف الارض دي قبل كده. استاذن رب العالمين سبحانه وتعالى ان ينزل الى رسول الله ليبشره ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وان فاطمه سيده نساء العالمين. ملك سمع الخبر، سمع فضل الحسن والحسين كما صحيح مسلم وفضل فاطمه، عشان خاطري انزل بس، عمره ما نزل قبل كده، عشان اقول له الكلمه الحلوه دي صلى الله عليه وسلم. وبتحصل معانا مع النبي ان اي حد يا حبيبنا كلنا يا رسول الله يحبوك يقولوا لك اخبار حلوه، اي حد مننا يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، تجري الملائكه الموكله اللي ربنا خلقها عشان يفرحوا قلب النبي تاخد الصلاه والسلام وتجي لك عند قبرك الشريف وتقول لك فلان وفلانه بيصلوا ويسلموا عليك. الدنيا بخير وحلمك بيتحقق كل يوم في أحبابك أحباب النبي، زي ما بشرتنا كلنا وقلت إن الخير في أمتي مش هيروح لغاية يوم القيامة. هم بخير وفاكرينك وفي قلبهم ولسانهم سيرتك دايما على لسانهم وقلبهم، عايزين يخشوا على النبي بخبر حلو صلى الله عليه وسلم، علاقة تعلق بسبب القرب اللي كان بين النبي وبين الملائكة في أفعالهم وصفاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، والملائكة تروح توصل السلام دلوقتي وبعد خلاص إن شاء الله. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم ونزلت الملائكة فشافوه نايم، فقالوا إنه لنائم. فقام واحد قال لا، إن العين نائمة وإن القلب يقظان، لا هو نايم يعني بس قلبه صاحي. فقالوا اضربوا له مثلا، هو سيدنا محمد لو حبينا نضرب له مثل، إيه المثل ده؟ فحبينا نشبهه بحاجة وقصته مع الناس صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول كده، قام واحد الملائكة قال ده نايم، قال أحدهم واحد تاني لا، إن العين نائمة وإن القلب يقظان، حديث البخاري، اضربوا له مثلا. فقال أحد الملائكة إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة طرابيز الصفرة، ثم أرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يأتي إلى الدار ولم يأكل من المأدبة. فإن الداعي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الدار هي الجنة. وكذلك رسول الله بيكلمه، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. ومحمد ده الملائكة بتقول، ومحمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم. تقول محمد، دي معلومات الملائكة عن النبي، تقول محمد تخش الجنة، تقول محمد باب الجنة يتفتح، تقول محمد ربنا يصلي عليك، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. محمد فرق بين الناس، سيدنا محمد اللي معاه يوم القيامة مع الخير والحق ومع النجاة، واللي بعيد عنه يبقى ربنا يستر عليه. ومن أول يوم يخش فيها سيدنا محمد المدينة يثرب، تتسمى المدينة المنورة بنوره صلى الله عليه وسلم، وتقف عليها الملائكة، انت مش دخلت المكان ده، تقف الملائكة على أبواب المدينة تحميها من الطاعون ومن المسيح الدجال، درجة ان في احد الاحاديث ان المسيح الدجال داخل بجيشه على المدينة من بعيد يشوف مسجد النبي. ودي احد معجزات النبي عليه السلام، ان مسجده دلوقتي لونه ابيض وضخم، يقول المسيح الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم مش هقدر اخش، ليه؟ هذا قصر محمد الابيض، ما اقدرش اخش المدينة، ده مكان اللي كان عايش في النبي ومدفون فيه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، والملائكة واقفة بتحمي الحتة اللي دب فيها النبي برجله على الأرض صلى الله عليه وسلم. عايزين نتكلم على علاقتنا احنا كمان بالملائكة، وازاي يحصل تعلق بيننا وبينهم، وايه الخلق اللي لو واحد نسى عليه يتعلق بالملائكة والملائكة كمان تتعلق بيه وتعيش قريب منه قوي. يلا نشوف رسالة حب من حد من حبايبكم للنبي ولربنا وليكم، ونرجع فتفضلوا. كلمة تسمعها لما تشوف حاجة حلوة، حتى الخواجات يقول لك اوه ماي جاد، برضو ربنا سبحانه وتعالى. ده دليل ارتباطنا الغير عادي بربنا سبحانه وتعالى، دليل حبنا الشديد جدا بربنا عز وجل. احسبوها في اي مكان، كلمة الله بتسبق اي حاجة. لما نقول الله بنقول الله على الفرحة، بنقول الله على السعادة، بنقول الله على اي حاجة جميلة. اي حاجة جميلة بتبقى نابعة من جوانا او من ناس جنبنا حوالينا أطفلنا السعادة أو الفرح أو أي حاجة غير عادية. الكلمة دي معناها لما تيجي تترجمها حضرتك هتلاقيها كلمة الحب، حبنا لله، حبنا لكل حاجة ربنا عز وجل ادهلنا ساعدنا بيها جمل لنا بيها حياتنا. مش عايز اقول لكم انه قصتي او قصتك او قصة حد مع الحب، من غير حب ما نعرفش نشتغل، من غير حب ما نعرفش ننام، من غير حب ما نعرفش ننجح، من غير حب ما نعرفش نكسب ماتش كورة، من غير حب ما نعرفش ناخد بطولة، من غير حب ما نعرفش نوصل لأي حاجة احنا ممكن نخطط لها. هقول لكم قصة. سنة 89 كان عندنا تصفيات كاس عالم، عايزين نوصل كاس عالم، مصر كلها عايزة توصل كاس عالم. أول كلمة قالها لنا المدير الفني كان الكابتن محمود الجاري، قال لك عايزين توصلوا كاس عالم؟ عايزين نوصل كاس عالم. قال لك حبوا بعض بجد. فالجيل ده بيقول لك، أصل الجيل ده كان بيحبوا بعضهم قوي. لما يجي يقول لك يا شوف النجاحات والركاكون بيحبوا بعض قوي. حتى لما بتتكلم على زوجين يقول لك دي قصة حب غير عادية. لما بتتكلم على اثنين بيحبوا بعض كده وعايشين عيشة جميلة عندهم قصة نجاح يقول لك اللهم صل على النبي، دول بيحبوا بعض بشكل غير عادي. ما شفناش ارتباط مع حد بالشكل ده. حتى لما رجعت الانتصارات في الكوره يقول لك تحس ان هم حابين بعض، المدرب مع اللعيبه مع الاداري مع المشجع كلهم انصاروا في ايد واحده، الايد واحده اللي هي الحب. اللي علمنا الحب ده سيدنا النبي عليه السلام. كل واحد فيكم كده تلاقي مثلا الناس يقول لك ايه اللهم صل على سيدنا محمد. كل واحد فيكم يكون عنده ازمه لك اللهم صل على سيدنا محمد. ده انت بعد ربنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل قال لنا هو سيدنا النبي عليه السلام. بنحبه لدرجه العشق. لكن هو الحب جه كده ولا الحب جه من احنا بجد لقيناه جنبنا في كل حته؟ ده المولى سبحانه وتعالى. لكن دايما تلاقي سيدك النبي عليه الصلاه والسلام هو الاهم. تيجي مثلا مزنوق في موقف ولا تفتكر سيدك النبي عليه الصلاه والسلام عمل كذا وكذا. انا مثلا هقول لكم موقف في حياتي بتعرض لهجوم غير عادي. الاول كنت بشد وبتعصب وبتضايق وبتخانق، فجالي ربنا اكرمني بواحد ابن حلال ومش راجل دين، قال لي يا اخي انت مش مسلم اصلا طبعا. قال لي انت قدوتك واسرتك من قلت له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي طيب انت فاكر اليهودي اللي كان بيتبول على باب بيته كل يوم وبعدين يومين ثلاثه كده ما راحش؟ فسيدنا النبي قلق عليه راح له خبط عليه شافه قال له يا ابني بقالك كام يوم ما اجيتنيش؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الحب بس خد قلبه خد عقله خد جوارحه خد حواسه. دايما لو باجي ادي نصايح لاخواتنا او زملائنا لعيبه الكوره الجداد او حتى القدام، حد كده يكون عايش في الدور اقول له انت عايش في الدور ليه؟ اقول له انت عارف مين اكثر واحد في العالم ده اللي كان ممكن يتغر او لو اتغر يبقى عنده حق؟ يقول لي مين؟ اقول له سيدنا النبي. يقول لي ليه؟ اقول له ده غير عالم واحد بس غير عالم. طب اتغير ده ليه؟ ده بيحبه وده بيحبه وده بيحبه. طب سيدنا النبي من اكثر من 1400 سنه انتقل الى رحاب الله، لكن احنا تواصلنا قصه الحب. سيدنا محمد عليه السلام التعليم اللي نقلها عن المولى عز وجل، وبعدين النقوش او النبراس او الدستور اللي مشينا عليه. فتلاقي اللي حوالين سيدنا النبي كانوا بيحبوه قوي، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. عشان كده قال ما معناه انه احنا هنبقى غاليين قوي، ليه؟ لان احنا امننا من غير ما نشوف غير اللي كانوا قاعدين معاه. دي قصه الحب الصغيره، التاثير الموجود في حياتنا. شوف اي ازمه موجوده عندك وارجع كده اقرا حديثين هتلاقي نفسك بتنام لانك نايم على حب سيدنا النبي عليه السلام. المواقف كثيره جدا، لكن دائما وابدا عشان تعرف قصه الحب بين المولى عز وجل وبين سيدنا النبي وبين سيدنا النبي وبيننا. لما راح الطائف عشان يدعو وقالوا امشي روح لربك ومنتهى الصفاقه وقله الادب، لا قعد ولا اشتكى ولا صرخ ولا ضرب الطوبه بطوبه، لا اللهم لك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت رب الى من تكلني، الى بعيد يتجهمني ام الى عدو من اختار عني. اعوذ بنور وجهك الذي اشرحت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. حب قصه حب قصه تفاني دعاء. انا لما بلاقي نفسي في ازمه اقوم جاي رايح للدعاء ده الناس من نفسي. قصه حب عشق ايه بين سيدنا النبي وبين المولى عز وجل وبيننا وبين سيدنا النبي. طلع من الطائف معهوش ولا واحد، جه الفتح. الفتح اشتغل ليه؟ حب. هو حابب الرساله اللي ربنا عز وجل اختاره واصطفاه بيها، واحنا كمان الحب ده بقى موجود عندنا بشكل غير عادي. فاحنا ارتبطنا بسيدنا النبي بشكل غير عادي. يعني شوف اي واحد عمل كل المبوقات اللي في الدنيا تقول له يا اخي بس صل على النبي، لك عليه الصلاه والسلام فعايز نرفس، ده حب. مش يقول لك ما تحصل لك، لازم يقول لك عليه الصلاة والسلام احترام حب. واحد ما شافوش، مين فيكو مين فيكو مين فينا ما نفسوش يشوف سيدنا النبي في المنام؟ ومين فينا لما واحد يقول لك انا حلمت سيدنا النبي او جات لي رؤية سيدنا النبي عليه السلام بالنسبة نحسده؟ طب احكي لنا، طب وصف لنا، طب قول لنا. شايفين الحب عامل ازاي؟ احنا سعودين بالنا، بس شايفين قصة الحب عاملة ازاي اللي بيننا وبين سيدنا النبي؟ بتمنى يا رب، بتمنى يا رب ان الحب هو اللي يكون موجود عندنا. بتمنى انه كلمة الحب تكون القاموس بتاعنا، تكون الدستور بتاعنا، وعلاقتنا بسيدنا النبي عليه السلام دائما وابدا تكون الحب، وعلاقتنا ببعضنا وبعض تكون زي ما بنحب سيدنا النبي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم السلام. بتطلع زي العسل كلمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من المحبين. شكرا للإعلام الكبير أستاذ أحمد شدير على الكلمة الرقيقة في حب ربنا وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل يوم في قصة حب يا جماعة بشوف قدامي أحلام النبي الجميلة اللي كان بيتمنى أن يزرع حب ربنا في قلوبنا. أيوة يا رسول الله إحنا بنحبك وإحنا وراك، وإحنا هنعيش زي ما قلتنا على قد ما نقدر إحنا ضعفاء، بس لو في يوم من الأيام زعلناك بقلبك الواسع اللي ربنا شرحه ألم نشرح لك صدرك، اقبلنا على عيوبنا وذنوبنا كده صلى الله عليه وآله وسلم. تبعدش عننا أبدا يوم القيامة، وتبعدش عن قلوبنا أبدا في الدنيا. إحنا تعرفين يا جماعة كل واحد فينا دي ملك وليش صام، ملك بيشجعه كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود في القلب لمتان، يعني خطفتين بيخطفوا القلب، وزي حاجة زي الوحي والوسوسة كده، لما من الملك ولما من الشيطان. لمة الملك اللي هي الكلام معاك يعاد بالخير، شد حيلك انت كويس، مبروك عليك القرب من ربنا، مبروك عليك الأخلاق حلوة وتصديق بالحق، انت صح حتى لو الناس بتخالفك. ولمة من الشيطان يعاد بالشر، انت بتضيع نفسك لما تقرب ربنا وتكذيب بالحق، هتعمل ايه بالطاعة يعني وبالقرب من ربنا وبالصدق والأمانة؟ نفسي ان انا تبقى علاقتي بالملك اللي معايا زي علاقة النبي، ليه زي قريب ولا حتى قريب تشبه، يعني زي علاقة النبي بسيدنا جبريل عليه السلام. صحبة جميلة، في مواقف مش هينفع تحصل بيننا وبين الملك اللي معانا، كان في حب كان كبير قوي من اول ما كان النبي صغير وخده سيدنا جبريل وفتح صدره وطلع قلبه وشال العلقة السوداء وغسل قلبه بمية زمزم وما لا حكمة كان في الحديث وقفله. بعدين يكبر سيدنا محمد الكبير صلى الله عليه وسلم وينزل عليه سيدنا جبريل يحضنه ويقول اقرأ كما في البخاري، يقول مش بعرف اقرأ، يحضنه ويقول اقرأ، يقول ما عادش اقرأ، يحضنه ويقول اقرأ، وبعدين يقول له طب ما اقرأ، يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدين سيدنا جبريل يعلمه الصلاة والوضوء، كان في الاول الصلاة ركعتين ركعتين، ويعلمه الوضوء ويعلمه مواقيت الصلاة صلى الله عليه واله وسلم، ويطلع معاه في رحلة المعراج صلى الله على محمد وعليه السلام سيدنا جبريل. والنبي مقامه أعلى من جبريل ومع ذلك بيتعلم منه، كل ما يمر على حاجة يقول له ما هذا يا جبريل ويشرح له سيدنا جبريل. ولما يوصلوا فوق كما في السيرة أول ما يوصلوا للسماء السبعة جبريل كالحلف البالي، يعني حاجة كده زي اللبس القديم كده يعني من خشية الله عز وجل، فيسقط على الأرض، فربنا يطلع النبي عليه السلام يطلع لربنا فربنا يخيره. بص جبريل هيعمل ايه دلوقتي وهو واقع على الأرض؟ ربنا يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. يقول النبي فنظرت إلى جبريل وهو مضجع فأشار إلي وهو مضجع أن ضع نفسك اختار اللي تحت عبدا نبيا. فسمعت كلام حبيبي جبريل اللي كان واقع على الأرض من خشية الله مش قادر يمسك نفسه. صحبة قوية جدا هتستمر، وكان بيروح بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكل واحد فينا يا جماعة انتوا عارفين الملائكة عايشين معانا على اليمين والشمال بيكتبوا حسناتنا وسيئاتنا، واحنا اليمين بيبقى في ملائكة معانا وفي ملائكة بيحفظونا طول ما احنا عايشين في حياتنا وبنذكر ربنا وبنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يخشوا معانا المساجد لو في مجلس يشهدوا ان احنا بنذكر ربنا وبنصلي، ووقت الصلاة واحنا بنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الملائكة كلها بتقول آمين. قال صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا، قولوا آمين مع الامام، فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، الملائكة بتقول آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد، الملائكة بتتكلم في الدنيا كلها وفي الملأ الأعلى وفي الأرض معاكم وفي المسجد. فإنه من وافق سمع الله لمن حمده قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بركة الصحبة مع بعض كل العالم، المؤمن المسلم بيقول ربنا ولك الحمد آمين بعد الفاتحة. وبعدين الملائكة تبقى واقفة يوم الجمعة اللي هو يا رب يكون بكرة يوم الجمعة، واقفين مسكين الكتب بيكتبوا أسماء الناس اللي بتيجي بدري، فإذا صعد الإمام على المنبر طووا صحائفهم ليدخلوا ليستمعوا إلى الذكر، عايزين يسمعوا الدرس، عايزين يسمعوا الخطبة. فالملائكة بيننا وبينهم قرب في حياتنا دايما يا جماعة، ولكن الملائكة بتبعد لما يكون في خلق معين مش موجود فينا يا أحباب النبي. الخلق ده هو أكتر خلق بتتصف به الملائكة، والخلق ده هو خلق الإسلام. أي إنسان فينا متخلق بالخلق ده الملائكة بتتعلق به وتقرب منه مش بتنفر منه. والخلق ده اتقال عليه في حديث النبي وخلق الإسلام الحياء. سيد جبريل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام، حب يخش البيت ما دخلش وأنبه النبي، طلع النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل قال روح استغفر لأهل البقيع، والحديث صحيح مسلم. رجع النبي سيدة عائشة قالت له انت كنت في بيت حد تاني من زوجاتك؟ لا ده يومك ما اقدرش اسيبك في يومك، انا عندي عدل. ولكن جبريل اتاني وقد استحيا ان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. اتكفى يخش وانت قاعده بلبس البيت، فاستحيا سيدة جبريل من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق اللي لو موجود فينا يا جماعه نقرب جدا جدا من الملائكه. وهو العلماء قالوا كده، قالوا لو عايز يحصل تعلق بينك وبين اي مخلوق اتخلق باخلاقه، تخلق لتتعلق. قانون الحب النهارده عايز يبقى فيه قصه حب بيننا وبين الملك اللي معانا وبين كل الملائكه اللي حوالينا. قال صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ملائكه بتحبنا قوي، وبعدين من حبهم فينا صفاتهم زي صفاتنا، فالحاجه اللي بتضايقنا ونخلينا نشمئز دايما بتبقى الحاجات اللي فيها خجل للحياء. فلما الواحد يا جماعه ما يكونش عنده حياء الملائكه بعيد عنه. الملائكه بتحبنا يا جماعه، حتى لما بنعصي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم من معاصي الناس، والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. واحنا بنعصي الملائكه بتقول يا رب اغفر لهم، معلش بيحبونا عشان احنا امه النبي حبيب الرحمن، والكل يحبنا عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا يا جماعه وانا بقول لنفسي الاول، عارف لما النبي قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت؟ الانسان يا جماعه اللي ما عندوش حياء وبيتصرف من غير ما يفكر، ولما عرفوا الحياء ببساطه كده اول حاجه للانسان لما يعملها تبقى حاجه ما يحبش ان ربنا يشوفه عليها، حاجه يتكسف انه يتكلم بيها بصوت عالي يوم القيامه قدام ربنا ويعترف بيها، وربنا بيقول له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهو بيقرا كتابه انا عملت دي. لو تستحي انك تقول دي قدام ربنا اعرف ان ده تعريف الحياء، اني اتكسف ان النبي يشوفني وانا بعمل الحاجه دي. وكل واحد ادرى بقى بالافعال اللي تخدش الحياء. فيا احباب النبي، اذا كان في وصيه النهارده عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة القوية بالذات صاحب جبريل وحبيبه جبريل، احنا كمان عايزين نمشي على خطى النبي في العلاقة القوية اللي بينه وبين الملائكة، ويحصل قصة حب جديدة تنشأ النهاردة بيننا وبين الملائكة، ألا وهي قصة الحياء. فاكرين لما النبي يا جماعة جوز بناته الاثنين بس ورا بعض؟ السيدة رقية اتجوزها سيدنا عثمان وبعدين تموت، فالنبي يجوز سيدنا عثمان للسيدة أم كلثوم بنته وبعدين تموت، فيقول له لو عندي ثالثة لزوجتها لك بس فاطمة وزينب متجوزين. وسيدنا عثمان لما النبي وصفه قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. جوز بنتين النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس حياء، الرجل اللي يستأمن على البيت وعلى بناتك. عشان كده يا جماعة يلا كل واحد فينا يفتكر قصة الحب الحلوة اللي كانت بين النبي وبين الملائكة، وإن سيدنا محمد كان أحيا أكثر الناس حياء، أشد من حياء من العذراء في خدرها، يعني حاجة ما تتوصفش كده، وكان هو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فوالله نفكر مع بعض ازاي نرجع الحياه لتفاصيل يومنا بالذات احنا في رمضان، وانت عارف الملائكه ما بتاكلش وما بتشربش، واحنا بنتخلق باخلاقهم في رمضان ما بناكلش وما بنشربش وقت الصيام، فالتخلق ده بيزود التعلق، فيلا نتعلق بالحياه لان التخلق سر التعلق اللي كان بين النبي وبين المكره. هنتكلم عن سر، ايه السر يا جماعه اللي خلى النبي عليه الصلاه والسلام الوحيده اللي في الدنيا يقول ان ليها فضل عليا السيده خديجه، قال عليها انها مراه كامله. بكره هنتكلم عن الحاجه اللي كانت جوه قلب السيده خديجه تجاه النبي، غير انها الحب، حاجه تانية كانت جوه قلبها تجاه النبي لدرجه انه كان دايما لغايه ما يموت يفتكر فضلها على الوحيده اللي كان دايما يتكلم في فضلها. بكره اعظم قصه حب في التاريخ، ونتكلم عن اللي كان جوه قلب السيده خديجه تجاه النبي. مستنيكم على الاس ام اس mustafahasan.com تقولوا لي ايه اللي كان جوه قلبها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا نساعد بعض في احلى قصه حب في التاريخ. صلوا على سيد الاولين والاخرين، اشوفكم بكره، السلام عليكم ورحمه الله. الحبيب عن قلبي فاز ده بالصوت.